القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين، ونمضي مع مختارات من ديوان إشراقة للشاعر السوداني التيجاني يوسف بشير، الذي كان مواكبا لحركة الشعر الرومانسي وجماعة أبولو في مصر في مطالع الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما قامت جماعة أبولو عام 1932. لذلك سنرى في شعره تأثرات بقصائد لعلي محمود طه وإبراهيم ناجي ومحمود حسن إسماعيل ومحمد عبد المعطي الهمشري وآخرين من أبناء جيله الشعري ومزاج شعره الفني. يقول التيجاني في قصيدة عنوانها صفرة ساحر: سموت بالنور ما كان في أشعة شمسي، وبالجمال متى كان في انطلاق وحبسي، وبالهوى ما تسامى على ضلال ولبسي، وبالشذا حيث يغدو، وبالندى حيث يرسي. سفرت من صرح قلبي إلى قرارة نفسي، وكنت كالدم يضحي على دوي ويمسي، يظل يرقى ويهوى من حادر في مجسي، وكنت كالماء ينصب في دوي وجرسي، وكنت كالنور يرفض في اضطراب وهمسي، ملأت روحي وصورت في مكامن حسي، وزنت يومي وعلقت في صحيفة أمسي، وماج قلبي وأغضى على جلال وقدسي، وراح يركض كالبحر من جنون ومسي. يا هذه عمرك الله، هل سمعت بقيسي؟ فتن يقيم بجنبي بين سهم وقوسي، رمته ليلى بجنبيك واستعاذت بترسي، وأنت يا ابنة لبنان تعبثين برأسي. كفاك سحرا وحسبي ما قد لقيت بنفسي. وفي قصيدة ثانية عنوانها الزورق الأخضر، تصور ارتباط الشاعر السوداني التيجاني يوسف بشير بالنهر الخالد النيل، الذي جمع من قديم بين شعبي مصر والسودان، والذي ربطت قصائده من قديم بين الشعرين المصري والسوداني. يقول التيجاني في قصيدته الزورق الأخضر: يا نيل لم تحبس لإنساني، يخفق من جنبيك قلباني، في زورق أخضر مستبشر مبارك الصبوة رياني، مشى بأيار على زهوه وطوق اللج بنيساني، كقبلة سكرى سماوية تهبط في وجنة نشواني، يعابث الموج على غرة من زاخر أهوج غضباني، وينهب القبلة رنانة يرمي بها في صدر والهاني، ينفضها من بلل راضيا عن لهوه المستمرئ الهاني. يا زورقا يفرج عن دارة دوارة تزحم أركاني، تنسح كالهالة منساقة ينسجها حولك بدراني، هب لي حبيبيك أطارحهما نجية من برج أشجاني، هب لي نجييك أبوئهما قلبي وأنفاسي ووجداني، الله في الزورق من غافل يا نيل لم يظفر برباني، شراعه الحب ومجذافه قلباني طفلاني غريراني، احفظ صبييه وباركهما للحب يا نيل وألحاني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.